قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستعفاف. الاستعفاف هو من العفة، وهو الاستغناء عما في أيدي الناس، كونه لا يسأل إلا إذا كان مضطرا، كما جاءت بذلك الأحاديث التي مر ذكرها أو ذكر شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لا أختص به ولا أبقيه دون أن يصل إليكم شيء منه، وإنما يعطيهم صلى الله عليه وسلم، وهو كما هو معلوم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان ينفق ما يقع في يده في سبيل الله عز وجل، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ قوت أهل بيته من خيبر ومن فدك، وكان يبذله وينفقه فينتهي في وقت قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو قوت سنة، ومع ذلك كان ينفقه وينتهي ولا يبقى عنده منه شيء بعد مضي وقت قريب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان من خير فلن أدخره عنكم، يعني إنه لا يختص به ولا يبقيه ويحرمهم منه ويحجبه عنهم، وإنما يعطيهم إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا قاله بعد ما فرغ ما عنده، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستغناء وإلى الاستعفاف، قال ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر. وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر، لأن الإنسان إذا صبر استعفى واستغنى ولم يحصل منه السؤال وللحاف في المسألة، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستغناء وإلى الاستعفاف، من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفيه دليل على عظم شأن الصبر وأهميته، وأن من بذل الأسباب وحرص على الصبر فإن الله تعالى يوفقه لتحصيله وجعله يتصف به. ثم أرشد إلى عظيم شأن الصبر، قال وما أعطى الله أحدا شيئا أوسع من الصبر، وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر، وأن من صبر حصل منه الاستعفاف وحصل منه الاستغناء، لأن الغنى هو الغنى غنى القلب، فإذا كان القلب غنيا فإن اليد تتبعه، وإذا كان القلب غير غني واليد يعني فيها شيء فإن الكثير الذي فيها تعتبره قليلا ويبحث عن المزيد، فيكون شأنه الأخذ وليس شأنه الإعطاء، وهي صفة ذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث، أو إن الله ينهاكم عن ثلاث، عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات، مانع وهات, يعني أنه يطلب ولا يعطي, فيكون جموعا منوعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, مشهور بنسبته وكنيته, واسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة, هؤلاء هم المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.